بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنا ترى يشرنا نانه مزوج ماد الآخرة مواكو الفموجة من أربعين نبيلي كدرسة رحمك الله كمختصر صحيح المسلم للإمام عبد العظيم ابن عبد القوي بن عبد الله أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. Tuendelee na kitabu al-Iman. Tulianza katika vikao vyetu vilivyopita babu fi ru'yati Allah 'azza wa jalla. Tusoma baadhi ya hadith chini ya mlango huu, na leo biidhnillah ta'ala tutamalizia na hadithi ya mwisho chini ya mlango huu inayothibitisha waumini kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna unasan qalu ya rasul qalu li rasulillahi sallallahu alayhi sallam hal nara rabbana yawm al-qiyamah. Sahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yawm alqiyama, je tutamuona mola wetu mlezi siku ya kiyama? Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يا مسلمانا مكسومانا وزحمة كواجيل يكوونا مويزي وكيوم تيميا تريكو من النه مويزي وكتيميا يا واتو وسلمانا كوونا مويزي. قالوا لا يا رسول الله، kienuwa kicho utawona mwezi, wala watu hawashindani kuwa uku wa mahauku uwona watu wote mwezi bila ya kusongamana, kwa hakuna msongamano wote ya Rasulullah. Kala hal tudharuna fi shamsi leisa duna hasahada, ye masongamana katika kulio na jua na kusukumana kwa zahma wakati jua liko wazi hakuna kiwingu chini yake? Qalu la ya Rasulullah, yote haya ayatanguliza Mtume sallama ili kuhakikisha kutilia mkazo kuwa kweli nyinyi mtamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innakum tarawnahu kadhalika, kama vile mnavyoona jua likiwa halina mawingu chini yake, kama vile mnavyoona mwezi ukiwa umetimia katikati ya mwezi uitambala mwezi, basi hivyo hivyo mutamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna shabaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-ru'ya bir-ru'ya la al-mar'i bil-mar'i, Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa amefananisha kuona na namna watakavyomuona Allah. Hakumfananisha Allah na mwezi na jua, amefananisha kile kitendo cha kuona. Innakum tarawnahu kadhalika, kisha Mtume za salama akaeleza mojawapo katika sehemu ambazo waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya watu siku ya kiyama wote, wa mwanzo mpaka mwisho. Fayaqulu, kisha akasema, man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu, yoyote ambaye alikuwa akiabudu chochote na akifuata hicho alichokuwa akiabudu. Fayattabi'u man kana ya'budu shamsa shams, wale wanaoabudu jua watafuata jua. Wayattabi'u man kana ya'budu al-qamar al-qamar, wayattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit min al-aslam wa ghayriha, wale wanaoabudu wa mwezi watafuata mwezi, wanaoabudu masanamu na wengineo katika tawaghit, wanaoabudu pasi na Allah na shaytan watakwenda huko. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها, وتبكي هو أمة نداني وبوانافق ومجفيت شمليون أو بيوجفاني نكتك وومين. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون, فسيعرفهم الله سبحانه وتعالى عن صورته في ذلك اليوم. Atawajilia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sura ambayo sio ile sura aliyowajulisha na wanaoijua waumini. Wa nahnu nuthbitu dhalika min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. Fayaqulu ana rabbukum, kisha tawaambia mimi ni mola wenu. Fayaqulun na'udhu billahi minka, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا, تجلينا الله كتكمانا به هواجوه كواني الله هابا يرتبكي مبكة كبتجلية ملويته. فإذا جاء ربنا عرفناه, فتكبكوية ملويته تتمجوه. نهين امتحان الله سبحانه وتعالى لوافق سبو بينيا ولكويبه ونافق موها واستحقكمون الله سبحانه وتعالى. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونه, كشاء الله أتوجدية كتكير صورة ونمجونا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نبيب الله أعلم استسم كل من عند ربنا آمنا. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا, كي وانبيا ممن ديو ملوين سمني كويل وين ديو ملوين. فيتبعونه ويضرب ويضرب الصراط بين ظهري جهنم, وهو تنفوات ملواه إنه تكوين دو باندي والله سبحانه وتعالى كما في لينجين لكوين دا كوفيلا نوفي أبودو. إتويك وصراط katika matn jahannam, kwenye moto wa jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu, Mtume salamu alayhi wasallam, mimi na umma wangu ndio tutakuwa wa kwanza watakaopita juu ya nini, ya sirat. Wala yatakallamu yawmaidin illa ar-rusul, na hakuna atakayezungumza siku hiyo isipokuwa ni mitume peke yao. Wa da'wa ar-rusul yawmaidin allahumma sallim sallim rahmatan بالمؤمنين, متومي وتكوى دعايا وسكوي اللهم سلم سلم قوم بيا ولومين الله وسلمي شعب السلام. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان, وفي جهنم كلاليب جمع كلوب وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترصد في التنور. كتك تنور أمواني كما يونغو لنياكي وتوانين نياما زكا شوما بان. كنا كما مفانو وشوما شاكوانجيكا زلي نياما, كذلك كتك مبوشا بيا زماني نساسا سيسا أنا ساسا إذ يعني مرانيجني زلي ثلاجة زلي فريج زلي زلي سبلي. Kin zamani ilikuwa ile nyama yaangikwa, sio yaangikwa katika chuma, na baadhi ya sehemu paka leo. Sasa mfano wa chuma kama ile inaangika ile nyama, huwa kwa namna hiyo. Hizi zipo katika moto wa Jahannam. Mithlu shawki sa'dan wa huwa nabtun lahu shawkun 'azima. Ni aina mmea unaomea katika jangwa, una miba. Ile miba ya kuna namna hiyo. Kama mfano wa ndoano. Wanyama wakipita mtu yashika kwenye ngozi zao. Hal ra'aytum as-sa'dan? Shamtum sana ukamwambia mshauona mti huo sa'dan wa miba. Qalu na'am ya Rasulullah. Hiyo kaleta sura tu amna anavukua zile ndoano zinazokuwa ndani ya moto wa Jahannam. قال فإنه مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. هكونا نجيو كبوة وشو مزيل اسمك الله سبحانه وتعالى. كزياك النيني تخطف الناس بأعمالهم. إذن روانو زتكوا زكي ونيكوا واتو يسراط كلنا نعمل زاو. Bimaana ikiwa kuna maasi mtu alikuwa akifanya, zile ndoano za mkamata za mvuta ndani ya moto wa Jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Fa minhumul mu'minu baqiya bi'amalihi wa minhumul mujaza hatta yunajjah. Kuwako hata katika waumini apapuro kidogo, kuna wengine waangushwe ikiwa walifanya madhambi makubwa, kwa kadri ya dhambi zao ndio watoke ndani ya moto wa Jahannam. Na kuna wengine Allah atawapitisha. Hatta idha faragha Allahu min al-qada'i baina al-ibad, Allah atakapomaliza kupitisha hukumu yake baina waja wake. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar, akataka kuwatoa wale atakaowatoa kutoka motoni kwa rehema zake katika watu wa motoni ambao ni waumini. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. أتوامرش ملائكة ووتوه كتوك كتك موت وجهنم ولي أنبوها ومشركيشي الله سبحانه وتعالى نتوتوتي. هنا مهم وتوحيد ومهم واتك فنديش وشرك إلي وجيك وشناي ولي وانا وفنديش توحيد na wanaowakataza kutokana na shirki. Usawa si kuambiwa basi mpaka dini, usawa ni waambiwa waendelee, kwa sababu hata ukiwa na maasi maadamu una tauhid ni sababu ya wewe kutolewa ndani ya moto wa Jahannam. Allah atawaamrisha ambaye hakufanya shirki peke yake ndio atatoka ndani ya moto wa Jahannam. Watoeni ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. كتك والي أمبو الله أتتكك ورحيم ونوصم لا إله إلا الله وكيت ليك أز. قال فيعرفونهم في النار. ملائكة وتوتنبوها وكي ومتون كذيبي يعرفونهم بأثر السجود. يا ويل من لا يصلي، يا ويل من لا يصلي. Watawajua kwa athari na alama za sujud, kwa sababu walikuwa wakiswali. Sasa hao walikuwa wakiswali waadhibiwa kwa dhambi zao walizozifanya kubwa, na walikuwa wakiswali. Aje mtu haswali, usiposwali utakuwaje na athari za sujud katika moto wa Jahannam? Hao watajulikana kwa athari sujud. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. موت وجهنم أتمشوم من آدم كلا سيم إسبقوا أثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. الله أم يحرم شيء موت وسيبوس كتك مسلم إلى سيم وأنبار السجود ينال الله سبحانه وتعالى. فيخرجون من النار قد امتحشوا أي احترقوا صلى الله عليه وسلم. وتتوليو متوني وكيو ومشوميكا مشوميكا موتو جهنم وشوما وشو موتو جهنم موتو هابا دنياني متو وكي انجيزو اندنياكي وشوميكا مكا كيف بنار جهنم. فيصب عليهم ماء الحياة وتمجي وماجي ينو جوليكانا كما ماجي يوحاي كنا متو وبيبوني نهر الحياة watatumbukizwa pale ndani, watamwagiwa ile maji, watarudi sawa sawa. Fayambutuna minhu kama tambutu alhibatu fi hamiri sayl. Siku zote kukipita maji, wakati mvua inavyokuwa nyingi, haswa suyul baina ya majabali, hubeba ule mchanga ulio na rutuba kabisa, ukawa ndio utakuwa pambizoni mwa yale maji. Sasa utakuta kuna mimea fulani fanya nini, mumea katika sehemu kama hiyo. Ndio mfano aliyopiga Mtume SAW namna watakavomea, watakavokurudi sawa sawa. Thumma yafrughu Allahu ta'ala min alqada'i bayna alibad, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamaliza kupitisha hukumu yake baina ya waja wake. Watu wa peponi washakwenda peponi wote, watu wa motoni washakaa motoni, wale wa kukaa motoni milele khalas, waumini washatolewa wote ndani ya moto wa jahannam. Wayabqa rajulun akhiru man yadkhulu aljanna, huyu ndiye mtu wa mwisho atakayeingia peponi, atabakia yeye. Muqbilun biwajhihi ala an-nar, ashatolewa motoni lakini yuona moto, uso wake umeelekea moto. Wa huwa akhiru ahli aljannati dukhulan aljanna, na ndiye mtu wa mwisho katika watu wa peponi atakayeingia peponi. Fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'ani an-nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dhakaruha sallallahu alayhi wa sallam. Huyu bwana atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala augeuze tu uso wake asiuone moto. Fa innahu qad qashabani rihuha ay sammani wa adhani wa ahlakani, ile harufu tu ya moto wa jahannam yaniangamiza ya Allah, ni sumu. Harufu tu ya moto wa jahannam, ule mvuke, na yeye yuko nje ya moto, hayuko ndani ya moto. Wa ahraqani dhakauha, na ule moto wake vile ni mkali, wanichoma na mimi niko nje ya moto, ahisi ule moto wa jahannam na ametolewa motoni. Fayad'u Allah ma shaa an yad'uhu, atamuomba Allah, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah atamwambia, hal asaita in fa'altu dhalika bika an tas'ala ghayrahu, nikikupa hilo utaomba kitu kingine? Mimi nitakuwekea mbali uso wako na moto, utaniomba kingine? Fayaqulu la as'aluka ghayra, sikuombi chochote zaidi yako. Wayu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma shaa Allah, atatua ahadi, wallahi ya rabbi sikuombi chochote mibada hiyo tu basi, atatua ahadi nzito. Fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar, Allah ataweka uso wake mbali na moto. فإذا أقبل على الجنة ورآها, أكيلكيا katika pepo akaiona pepo ile pale, sakata ma sha Allah an yaskuta, bwana tanyamaza kwa kadri vile Allah alivyojalia kunyamaza. Thumma yaqulu ay rabbi qaddimni ila bab aljanna, naombi tena, naomba nisongeze karibu na mlango tu wa moto kwa peponi, pale mlangoni peke yake. فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك. Wewe binadamu kunipa ahadi wewe kwa hutaomba zaidi ya kile nilichokupa. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك, ole wako ewe mwanadamu, ni ulioje katika kuvunja ahadi, wavunja ahadi ile sasa hivi waahidi kisha wageuka. Fayaqulu ay rabbi, ni kweli ya Allah, naomba tu mlango tu pale. Wayad'u Allah, atamuomba Allah, hatta yaqula lahu, mpaka Allah atamwambia, fahal asaita in a'taytu kadhalika an tas'ala ghayrahu, nikikupa hiyo hutoomba kingine zaidi hapo. فيقول لا وعزتك لا والله نا ابا نا نغوفو زاكو نا اوتكوفو واكو سيكوومبي زايدي فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق اتمبا اهادي مولاواكي فكويك اهادي كو حتى فونجا الو جامبو اللي لسيما فيقدمه الى باب الجنه الله اتمسونجيزا amjiongeze mpaka mlango wa peponi. Fa idha qama ala babi aljanna, kisimama katika mlango wa pepo, sema in fahaqat lahu aljannatu faraa ma fiha min alkhairi wassurur, pepo ataiona hivi imekunjuka mbele yake, funguka hivi, ataona pale ndani ile khairi na furaha ya watu wa peponi na watu wa starehe. Aona amesimama mlangoni, aona wale wako hivi, watu wafuraika kule ndani. Fayaskutu ma shaa Allahu an yaskuta, bwana atanyamaza kwa kadri ya vile Allah atataka atanyamaza. Thumma yaqulu ayya rabbi adkhilni aljanna, ya basi niingize peponi ya Allah, niingize ndani ya pepo. فيقول الله تبارك وتعالى له, الله تبارك وتعالى تمنيها, أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطي ما أعطيك أو ما أعطيت, wewe hukutoa ahadi kwa hutaomba zaidi ya kile ambacho mimi nimekupa. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك, ole wako e mwanadamu, ni haraka iliyoje kuvunja ahadi yako. Sasa hivi waahidi, sasa hivi wageuka. Fayaqulu ay rabbi, na haya yote ayafanya sio kuwa ati hajui kama vunja ahadi, ajua, lakini ajua rehma za Allah ni kunjufu zaidi, na kile anachokivunja akiomba aomba kilicho na kheri zaidi. Ukaona navunja tu hii, najua Allah atanipa kwa rehma zake. فيقول اي ربي اي مولا wangu لا اكون اشقى خلقك, nisiyo mimi ndio nitakuwa muovu katika waja wako wote wa kuangamia kabisa mimi. فلا يزال يدعو الله, hata wacha kumuomba Allah, حتى يضحك الله عز وجل منه سبحانه وتعالى, atamuomba mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atamchekia huyo mja wake. يضحك الله, وهذا الضحك أهل السنة يثبتونها أو يثبتونه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى, كما ينفلنغانا وتكفوك من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف, كما في لبسيما نتوم صلى الله عليه وسلم نموجك كما صحابة لبسكية من النهاية akamwambia ya Rasulullah, lan na'dima alkhaira min rabbin yadhhak, hatuwezi kukosa khairi kwa mola wetu maadamu mola wetu ana sifa ya kucheka. Fa idha dhahika Allah ta'ala minhu qala adkhul aljanna subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akicheka kwa mja wake atamwambia haya nenda kaingie peponi. Sasa nenda. Fa idha dakhalaha qala Allah lahu, akiingia peponi Allah atamwambia tamanna, tamani unachokitaka. Fayasalu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah la yudhakkiruhu min kadha wa kadha subhanahu wa ta'ala, huyu bwana ataanza kutaja vile anavyovitamani, natamani hivi, natamani kuwe hivi, natamani hivi, natamani, mpaka mwisho hajui atamani nini. Allah mkumbusha, na hii utaki, na hii pia utaki, tamani na hii pia nzuri kwako, na hiki pia tamani. Allah ndiyo yumkumbusha subhanahu wa ta'ala. Hatta idha nkataat bihi al-amani, mpaka ikiisha sasa kile anachokitamaa, hakuna kingine sasa zaidi ya hapo. Qala Allah ta'ala dhalika laka wa mithluhu ma'ahu, hiyo uliotamani ushapata mara mbili yake na mfano wake. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة. أبو هريرة البكوي سمي حديث أبو سعيد الخدري الكوباني لا يرد عليه من حديثه شيئا. حديث يوتا من مواجه أبو هريرة أي زمومز هارولي تشوتن بمعنى كفيل فيل. حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه. ألبفك هابا صحابة أبو هريرة سمع الله كما بينتك بينا فنواك. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه نمركومي يايف لهمتا يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه مسكو يفادي سبقوي يو يا مركومي مسكو يفادي. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله هيلو للتمان وشباط نمر يكوم ياك. أبو سعيد سمع والله ممي ممسكي أمتو مسانا مكسما نوين ديك أبو هريرة رضي الله عنه سكي أهيل كتك سيم نينجين أمتو مسانا مكتاجة زيادة. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. أبو هريرة سمع نهو يبانا ndiye alikuwa mtu wa mwisho kabisa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio daraja ya chini katika watu wote, hakuna mtu ambaye yuko daraja ya chini kama huyu bwana, na hii ndio hali yake, hali ya mtu ambaye yuko daraja ya chini kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hali kama hiyo. طيب كيف الذين في الفردوس الاعلى wale ambao katika firdaus alaa huko vipi, hali yao itakuwa vipi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa huyu ni ule wa chini kabisa. Kuna riwayati nyingi zaeleza ile starehe atakayompa Allah mpaka atasema ya rabbi hakuna mja yote ambaye amepewa kama nilichopewa mimi, na yeye daraja yake ndio chini kabisa. Asema hakuna mtu aliyepewa kama nilivyopewa mimi. Kumbe huko juu kuna wengine. Allahu Akbar. Wana sehemu za juu kabisa katika pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na katika hii hadithi kuna fawaid. Fawaid alhadith ithbat ru'yat almu'minin li rabbihim 'azza wa jalla yawm alqiyamah. Kuthibitisha kuwa waumini وتمونا الله سبحانه وتعالى سيكو قياما. كذلك كتك فوائد أن الصلاة أفضل الأعمال. صلاة ليبور كتك عمل لما فيها من الركوع والسجود، فإن النار لا تأكل أثر السجود. موتو هاو تشومي سيمو أنبزو أنتو من سجود ينازو الله سبحانه وتعالى. Ikiwa huku swali wewe hapo ulimwenguni wachomwa wewe mwili mzima, na ndio hutoki huko. Subtari kusala kafir, mwenye kuiwacha swala ni kafiri, toka katika Uislamu. Na leo waweza kuona watu wa kuswali, mtu haswali bwana, hana haya shekhi, yuwala kulikweli alafu aswali. Ala riski ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amempa afya, amempa kila neema anayoitaka, kisha juu yake hamsujudi yule aliyemuumba na kumpa neema zote hizo. Sallallahu alaihi wasallam. Na sana sana watu uraibu uraibu hao wengi wao waswali, watu wakishakuwa na uraibu kuswali au waswali, sijui dhamira yake mtumia vipi. Mtu wakaa mahali, mtu waweza kukaa mahali atafuna marungu. Alhamdulillah alladhi afa, nasallallahu yahdiana wa iyyahu. Mtu yuwakaa atafuna marungu kuanzia baada ya kula ghada, yuwala chakula, kimaliza kula chakula kile yuanza kula marungu. Jamaa hawa hutafuna mpaka saa sita za usiku. Ha, ana misuli gani huyo kwenye kichwa chake huko? Yani ukikaa chini ukifikiria mtu yotafuna tu. Huyu anashinda mbuzi huyo. Hata mbuzi sengine kidogo ukaa hivi akaangalia angalia na nini. Na yeye shughuli yake kutafuna tafuna hivi. Lakini huyu ukamuona atafuna tu yeye atafuna atafuna, swala ya asri yampita. Swala ya maghrib yampita. Swala ya isha yampita. Yeye atafuna tu. Mpaka wengine hukesha mpaka alfajiri kisha ndio ende akalale. Asiswali kabisa. Maana ataswali vipi? Kichwa chake kisikizima. Alafu huyu huyu ajikwambie kuwa marungi halali. Kwa hili au kwa vitendo vyenu hivi marungi halali? Nenda kajiangalie baada ya kula marungi siku ya pili kwenye kioo. Umekaa kama umetoka kucheza mchezo wa ndondi. Sura imefurafura hivi na nini, mdomo umekatika katika. Kula uwezi kula. Starehe gani jamani, ndugu zangu, ni hii starehe gani mwaitafuta? Kama mwataka sana kula majani, si figili ziko? Kule ni figili, kule ni sukuma wiki, kule ni spinach, kule ni mboga nyingi zile, zipange hivi mwanzo. Hakuna mtu atakwambia lolote. Anza kula. Kula we mpaka umalize zile mboga na karoti juu. Nyingi mboga zingia kula. Na kutafuta balaa bana. Alafu tena wajamaa huwa wakishakula yale madude yuwa wasafihi kweli mtu. Aweza kufanya istihza na dini, aweza kufanya mambo upuzi upuzi. Nyi mshaona watu wao. Mtu hana hayuko serious kabisa na dini yake. Bali aweza kufanya istihza hata ajaje. Na kuna wengine akishakula yale madude basi ndio ana kibri, hakuna kama yeye. Jiona amefika kweli kweli. Allahumma musta'an. Majumba mengi yamevunjwa kwa mambo kama la sala, na nyumbani pia maskini hawezi. Usimuone mtu yote anekula marungi kumuona mbele sura yako hivi. Yoyote biduni istithna, kila anayekula marungi ujue nyumbani kuna mashtaka. Wote mnaona sijidai simba tu atanifanya nini, kumbe wenyewe hawako kwao, wenyewe wangura. Hakuna chochote, ni kama nguo tu anaibeba pale, hakuna lote. Asijifanye na fujo lake mtu yoyote anayekula marungi. Mimi haifanyi hivyo. Mrongo. Sema ukweli. Kwa hiyo hawa waharibu majumba yao, waharibu alaka yao na Mola wao. Wacheni bwana. Sasa hivi kumejaa wenda wazimu. Mombasa hapa kumejaa wenda wazimu, wasema katika ihsaiyat zaidi ya 90% ni kwa sababu ya mwogoka. Mwogoka. Shingishirini, we uliona wapi starehe ya shingishirini? Mtafuta wazimu we. Shilingi 20 kale viazi vya karai bwana, ule ushibe. Kwenda kutafuta balaa hizi. Kwa swala si kitu cha kuchezea. Fihi ithbatu sirat wa anna almu'minina ya'buruna. Pia katika hii hadithi mnakuthibitisha sirat na kuwaamini watapita juu yake. وفيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته حيث إنهم أول من يعبر على الصراط قبل سائر الأمم. نهابة بين شو فضل يمتميوت صلى الله عليه وسلم نأم واكي سبوان دي وقوانزة تقوبيت جويا صراط. وفيه أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج منها. Na hapa pia mnakuthibitisha kuwa baadhi ya waumini wataingia motoni kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu na kuwatoa motoni kuingiza peponi. فيه أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار كذلك. Tupata faida kuwa adhabu anawadhibiwa nayo mu'mini kiwa taadhibiwa ni tofauti na adhabu anawadhibiwa nayo kafiri. Haithu innahu لا يعم جميع أجسادهم فليسلم لهم أثر السجود وأميني هواتا شوم وملمزيما بالي وتسلميك كتك سيموزا سجود حتى يكون علامة لهم ويتكون دي وعلامة ياو وجلكان وأميني وزيدي سيمو أنبازو هوا كتشوميكا ليو ألا مزاو فيعرفهم الشفعاء به فيخرجونهم من النار ووالي ونوهم بيا شفاعة وتوجيوة كتك ملائكة نانجنين وتوتوى متوني. وفيه إثبات بعض الصفات الخاصة بذات الله عز وجل كنا بهذه صفة أفزع الله سبحانه وتعالى ذاتي الله هي زمتاجها كثبتيش وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف ويسلمون بذلك أهل السنة وأمين صفة زع الله سبحانه وتعالى بلا يكذف لنش ولا كزكانوش ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وزيمين زوتي زتوككم ولويتو سبحانه وتعالى كما ربطوا إليزا كتك كتاب جاكي نمتم واكي صلى الله عليه وسلم كتك سنة لك إذن بآذي يا فوائد ومجنك وفائد زي زوك وابن نينج سانا زنازو كتكانا كتك حديثه والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.